بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، لازال الحديث مع ابن القيم رحمه الله تعالى، حيث يبين لنا استقامة القلب بماذا تكون. فقال رحمه الله تعالى: تكون بأمرين. الأمر الأول محبة الله عز وجل، وأن تكون هذه المحبة متقدمة على جميع المحاب. أمر الثاني مما يستقيم به القلب ويصلح حاله تعظيم الأمر والنهي، يعني أن تكون الشريعة أوامرها ونواهيها معظمة في القلب، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. دل ذلك على أن من يعظم الله عز وجل يعظم أمره ونهيه. وبين لنا رحمه الله تعالى علامة تعظيم الأوامر بأنها إيقاعها على وجهها، بمعنى أنه يأتي بالأمر الصلاة الصوم والحج والزكاة على أكمل الوجوه، يعني متابعة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بألا ينقص منها أو يوجد فيها خلل، إما بنقص أو عدم الإخلاص، وإما بنقص أو عدم المتابعة، هذا الخلل الذي يتعلق به بذات العمل. ثم قد يكون مخلصا على وجه الكمال، وقد يكون متابعا على وجه الكمال، لكن يعرض له بعد العمل ما يفسد عمله من التحدث به ونحو ذلك مما مر أمثلته. وعلامة تعظيم المناهي هو الحرص على التباعد عن مضانها وأسبابها وما يدعو إليها، يعني تركها وترك كل وسيلة تؤدي أو تقرب إلى الوقوع في المعصية، حينئذ يكون معظما لله عز وجل بنواهيه. كذلك أن يغضب لله عز وجل إذا انتهكت محارمه، وأن يجد في قلبه حزنا وكسرة إذا عصي الله تعالى في أرضه ولم يطع بإقامة حدوده وأوامره، ولم يستطع هو أن يغير ذلك، يعني بحسب ما أذن له فيه في الشرع. حينئذ إذا كان الأمر كذلك فهو معظم لأوامر الله عز وجل، وإلا فالنقص بالنقص وكمال بالكمال. وقفنا عند قوله رحمه الله تعالى: فصل. ومن علامات تعظيم الأمر والنهي ألا يحمل الأمر على علة تضعف القيادة والتسليم لأمر الله عز وجل، بل يسلم لأمر الله تعالى وحكمه ممتثلا ما أمر به، سواء ظهرت له حكمة الشرع في أمره ونهيه أو لم تظهر. يعني أحكام الله عز وجل منها ما هو تعبدي، بمعنى أنه لا يدرك السبب من الذي من أجله شرع الله عز وجل هذا الحكم، وقد يكون معلوما. وإذا كان كذلك حينئذ لا نأتي إلى ما لا تعقل علته فنوجد له علة لم يأذن الله عز وجل بها، لأن من كمال التعبد لله عز وجل أن تسلم سمعنا وأطعنا، سواء أدركت علة الحكم أم لا. فإن أدركت علة الحكم فإما أن يكون من جهة التنصيص من الشرع أو من جهة الاستنباط عند أهل العلم، هذا لا بأس به وهو مطلوب شرعا كذلك، لأن إدراك العلة أحد ركن القياس أو أركان القياس. فإن لم تظهر حينئذ نقول سمعنا وأطعنا، كما قال رحمه الله تعالى: سواء ظهرت له حكمة الشرع في أمره ونهيه أو لم تظهر. فإن ظهرت له حكمة الشرع في أمره ونهيه حمله ذلك على مزيد الانقياد بالبذل والتسليم لأمر الله عز وجل. فإن علل الأمر وبين الله عز وجل الحكمة من أمره أو نهيه لا يجعلنا ذلك نتكاسل عن الامتثال والانقياد، بل نقول أمر الله لكذا، حينئذ يكون زيادة لنا في السمع والطاعة. قال رحمه الله تعالى: ولا يحمله ذلك على الانسلاخ منه وتركه جملة، كما حمل ذلك كثيرا من زنادقة الفقراء والمنتسبين إلى التصوف، فقراء منتسبين إلى التصوف، منهم زنادقة كفار خرجوا من الملة، ومنهم من كانت بدعته مفسقة ولم تخرجه من الملة، وقد يتأولون القرآن على أهوائهم وأرائهم وما تمليه شياطينهم من الإنس، وقد يكون ذلك مخرجا لهم من الملة، كما أول بعضهم قوله عز وجل واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني اليقين المراد به الموت، فالإنسان مطلوب منه أن يعبد الله عز وجل حتى يأتيه الأجل. فسر بعض الزنادقة الصوفية وغيرهم اليقين هنا بالعمل القلبي، يعني اليقين بوجود الله عز وجل وبأنه مستحق لصفات الكمال وجلال، فإذا وصل إلى هذا الحد سقطت عنه العبادات، فلا صلاة ولا صوم ولا زكاة ولا حج، وهذا انسلاخ من الملة وهو كفر، كما قال هنا رحمه الله تعالى كما حمل ذلك عن التأويل الفاسد كثيرا من زنادقة الفقراء المنتسبين إلى التصوف. فإن الله عز وجل شرع الصلوات الخمس إقامة لذكره واستعمالا للقلب والجوارح واللسان في العبودية، لأن حظ القلب واللسان والجوارح أظهر ما يكون فيه في الصلاة، يجتمع فيه الذكر بالبدن والذكر بالقلب والذكر باللسان، وإعطاء كل منها قصته من العبودية التي هي المقصود بخلق العبد، فوضعت الصلاة على أكمل مراتب العبودية، حينئذ اللسان مطلوب منه الصلاة مهما كان أمره، ولذلك نص الفقهاء على أن الصلاة لا تسقط البتة إلا بزوال العقل، ومهما بلغ الإنسان من المرض ولو كان لا يستطيع القيام أو الوضوء إلى آخره فلا بد أن يصلي على قدر استطاعته، فلا تسقط الصلاة البتة كما قد ادعاه بعض الفقهاء المتأخرين. فإن الله سبحانه وتعالى خلق الآدمي، أراد ابن القيم أن يشخص لنا ابن آدم، فإن الله سبحانه وتعالى خلق الآدمي واختاره من بين سائر البرية، يعني الخليقة، قد كرمنا بني آدم، قال عز وجل ثم قالوا فضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، فالإنسان مخلوق كما أن السماء مخلوقة، إلى أن الله عز وجل كرم بني آدم على غيره، ولذلك جعل فيه العقل وكلفه بسائر التكاليف، واختاره من بين سائر البرية وجعل قلبه محل كنوزه من الإيمان والتوحيد والإخلاص والمحبة والحياة والتعظيم والمراقبة، هذه أعمال جليلة، منها ما هو أصل في الإسلام ومنها ما هو كمال فيه، وجعل ثوابه إذا قدم عليه أكمل الثواب وأفضله، وهو النظر إلى وجهه والفوز برضوانه ومجاورته في جنته، وكان مع ذلك إذا خلقه وفضله وأمره بالتوحيد وأكرمه بالثواب، ومع ذلك قد ابتلاه بالشهوة والغضب والغفلة التي مر معنا أنها مداخل إبليس، شهوة وغضب وغفلة، وهذه لا ينفك عنها إنسان البتة، والمراد بالشهوة هنا ليس المراد به الجنس فحسب كما قد يظنه البعض، المراد به شهوة الأكل وشهوة الجماع وشهوة المال وشهوة الشرب، كل متاع الحياة الدنيا يعتبر من الشهوات، والغضب والغفلة، وابتلاه بعدوه إبليس الذي لا يفتر عنه، يعني لا ينقطع عنه، وبين الله عز وجل في غير موضع عداوة إبليس لبني آدم فتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو، فهو أي إبليس يدخل عليه من الأبواب التي هي من نفسه وطبعه، فتميل نفسه معه لأنه يدخل عليها بما تحب، فيتفق هو ونفسه وهواه على العبد، إذن ثلاثة مسلطون آمرون، كما قال هنا رحمه الله تعالى الشيطان والنفس والهوى، هذه دواعي المعصية ودواعي الفضول في بني الإنسان، إما ما يمليه إبليس وإما ما تمليه النفس أو ما يمليه هوى، هذه ثلاثة أشياء تكون مسلطة على الإنسان تأمر وتنهى، حينئذ لا تكون دواعي المعصية منحصرة في إبليس بحسب، ولذلك يستشكل البعض حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا دخل رمضان صفدت الشياطين، يعني ربطت، فلا يكون لها نصيب أو عمل في بني الإنسان. فإذا صفدت الشياطين فنرى الناس يقعون في، أو كثيرا من الناس يقعون في المعاصي، فكيف نجمع بينهما؟ نقول ليس إبليس وحده هو الذي يدعو إلى المعصية، بل النفس كذلك والهوى كذلك. فإذا صفدت الشياطين بقي عدوان: النفس الأمارة بالسوء والهوى. ثلاثة مسلطون آمرون، فيبعثون أي يحركون الجوارح في قضاء وطارهم أي حاجاتهم. والجوارح آلة منقادة فلا يمكنها إلا الانبعاث يعني القياد، فهذا شأن هذه الثلاثة وشأن الجوارح، فلا تزال الجوارح في طاعتهم كيف أمروا وأين يمموا يعني قصدوا. هذا مقتضى حال العبد وتشخيص من ابن القيم رحمه الله تعالى له، أكرمه الله عز وجل بخلقه وفضله على سائر المخلوقات وجعل قلبه كنوز التوحيد والإيمان وغير ذلك، ثم ابتلاه بالشهوة والغضب والغفلة، وهذه مداخل الشيطان مع مساندة النفس والهوى. فاقتضت رحمة ربه العزيز الرحيم به أن أعانه بجند آخر وأمده بمدد آخر يقاوم به هذا الجند الذي يريد هلاكه، فأرسل إليه رسوله وأنزل عليه كتابه وأيده بملك كريم يقابل عدوه الشيطان. فإذا أمره الشيطان بأمره أمره الملك بأمر ربه وبين له ما في طاعة العدو من الهلاك، فهذا يلم به مرة وهذا مرة، والمنصور من نصره الله عز وجل، والمحفوظ من حفظه الله تعالى. بمعنى أن الله عز وجل ركب فيه الشهوات ومكن إبليس من الوصول إلى النفس عن طريق هذه المداخل الثلاث، ومع ذلك لم يرد هلاكه بل أراد رحمته وفتح له أبواب الخيرات بأن أعانه بجند آخر يصارع ويقاوم الجند الآخر، وجعل له مقابل نفسه الأمارة نفسا مطمئنة. إذا أمرته النفس الأمارة بالسوء نهته عنه النفس المطمئنة، وإذا نهته الأمارة عن الخير أمرته به النفس المطمئنة، فهو يطيع هذه مرة وهذه مرة ومرة. معنى أن هذه الأوصاف الثلاث لوامة والأمارة بالسوء والمطمئنة نفس أوصاف لنفس واحدة، فإن كانت النفس تأمر بالخير وتحبه فهي المطمئنة، فإن كانت تأمر بالسوء وتحبه وتريده وترغب فيه فهي النفس الأمارة بالسوء. فإذا لام نفسه ورجع وتاب وخلع عما عليه فهي النفس اللوامة. وهنا يحصل الصراع بين النفسين بين الصفتين: النفس الأمارة بالسوء تأمر بالمعصية، والنفس المطمئنة تأمر بالخير. فحينئذ العبد قد يطيع تارة الأمارة بالسوء فيقع في المعصية، وتارة يطيع المطمئنة فيسلم من ذلك، وهو للغالب عليه منهما، الذي تغلب عليه من الخير والشر يكون الحاكم عليه. وربما إن قهرت إحداهما بالكلية قهرا لا تقوم معه أبدا، يعني قد تكون القوة والغلبة للأمارة بالسوء فيكون هو الطابع له، وقد تكون الغلبة بالكلية للمطمئنة، حينئذ تكون هي الغالبة. وجعل له مقابل الهوى الحامل له على طاعة الشيطان والنفس الأمارة نورا وبصيرة وعقلا يرده عن الذهاب مع الهوى. إذن الله عز وجل كما أنه سلط على العبد الشيطان والنفس الأمارة بالسوء والهوى، جعل في مقابل كل واحد من هذه الأعداء ما يقاومه من الخير، فجعل في مقابلة الشيطان الملك ولمة الملك، وجعل في مقابلة النفس الأمارة بالسوء النفس المطمئنة، وجعل في مقابلة الهوى النور والبصيرة والعقل يرده عن الذهاب مع الهوى. فكلما أراد أن يذهب مع الهوى ناداه العقل والبصيرة والنور الحذر الحذر. فإن المهالك والمتالف بين يديك وأنت صيد الحرامية، حرامية جمع حرامي بمعنى فاعل الحرام، وغلب استعماله على اللص في الصلاح العامة، هذه كلمة عامية، هذا يدل على أن استعمال بعض الكلمات العامية على ألسنة أهل العلم باب الإيضاح لا بأس به. وأنت صيد الحرمية يعني النفس والشيطان والهوى، وقطاع الطريق إن سرت خلف هذا الدليل، فهو يطيع الناصح مرة فيبين له رشده ونصحه، ويمشي خلف دليل الهوى مرة فيقطع عليه الطريق ويؤخذ ماله وتسلب ثيابه فيقول ترى من أين أتيت، يعني تارة يطيع العقل فينزجر عن المعصية، وتارة يطيع أهل المعصية يعني الشيطان والنفس حينئذ نقع فيها ويقول ترى من أين أتيت. يقول ابن القيم والعجب أنه يعلم من أين أتي، إما من جهة الهوى وإما من جهة النفس الأمارة بالسوء وإما من جهة الهوى والنفس الأمارة بالسوء وما يمليه الشيطان. والعجب أنه يعلم من أين أتي ويعرف الطريق التي قطعت عليه وأخذ فيها، ويأبى إلا سلوكها لأن دليلها قد تمكن منه وتحكم فيه وقوي عليه، يعني تلك الثلاث التي تأمر بالمعصية إن تمكنت صارت هي الحاكمة. حينئذ يعلم العبد من أين أتي ويعلم لماذا وقع فيه في المعصية، لأنه وافق هواه ووافق أو طاع الشيطان وأطاع النفس الأمارة بالسوء، ويأبى إلا سلوكها لأن دليلها قد تمكن منه وتحكم فيه وقوي عليه. ولو أضعفه يعني إذا أراد أن يضعف دواعي المعصية فيه ثلاثة، أضعفه بالمخالفة له وزجره إذا دعاه، وبمحاربته إذا أراد أخذه لم يتمكن منه، ولكن هو مكنه من نفسه وهو أعطاه يده، فهو بمنزلة الرجل يضع يده في يد عدوه فيأسره ثم يسومه سوء العذاب، فهو يستغيث فلا يغاث. فهكذا العبد يستأسر للشيطان والهوى ولنفسه الأمارة ثم يطلب الخلاص فيعجز عنه. فلما أن بلي العبد بما بلي به أعين بالعساكر والعدد والحصون، وقيل له قاتل عدوك وجاهده، فهذه الجنود خذ منها ما شئت، وهذه العدد البس منها ما شئت، وهذه الحصون تحصن منها بأي حصن شئت، ورابط إلى الموت، فالأمر قريب ومدة المرابطة يسيرة جدا يعني الحياة الدنيا، فكأنك بالملك الأعظم قد أرسل إليك رسله فنقلوك إلى داره واسترحت من هذا الجهاد، وفرق بينك وبين عدوك وأطلقت في دار الكرامة تتقلب فيها كيف شئت، وسجن عدوك في أصعب الحبوس وأنت تراه، فالسجن الذي كان يريد أن يودعك فيه قد أدخله وأغلقت عليه أبوابه يعني النار، وأيس من الخروج والفرج وأنت فيما اشتهت نفسك وقرت عينك جزاء على صبرك في تلك المدة اليسيرة ولزومك الثغر للرباط، وما كانت إلا ساعة ثم انقضت وكأن الشدة لم تكن. يعني الحياة الدنيا للعبد ليست بالأمر الهين، بل هي معارك بين ما يستجلب الطاعة وبين ما يدعوك إلى المعصية، وحينئذ يحتاج إلى المجاهدة والصبر، وما الحياة الدنيا إلا وقت يسير. فإن ضعفت النفس عن ملاحظة قصر الوقت وسرعة انقضائه فليتدبر قوله عز وجل كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار، وقوله عز وجل كأنهم يوم يرونها يعني القيامة لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، والعشية قيل ما بين الظهر إلى غروب الشمس، والضحى ما بين طلوع الشمس إلى نصف النهار. وقوله عز وجل قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين، قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون، يعني لا أثرتم الباقي على الفاني. وقوله عز وجل يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم يعني يتسارون، إن لبثتم إلا عشرة يعني قليلا عشرة أيام، ما الحياة الدنيا عندهم إلا عشرة أيام، نحن أعلم بما يقولون. يقول الله عز وجل نحن أعلم بما يقولون يعني في تخافتهم، إذ يقول أمثلهم طريقة يعني أكملهم عقلا إن لبثتم إلا يوما، يعني بعد معاش في هذه الحياة الدنيا